بذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا طهر الأنفاس بذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا مورد الإناس نبع كل الوفا أودع الأسرار في الجرار الولي نظرة يا محمد نظرة يا علي أودع الأسرار في الجرار الولي نظرة يا محمد نظرة يا علي ظاهر صدوق شهيد مرتضى صالح شفوق نال كل الرضا ظاهر صدوق شهيد مرتضى صالح شفوق نال كل الرضا وجهه الشروق ذو السناء الجلي نظرة يا محمد نظرة يا علي وجهه الشروق ذو السناء الجلي نظرة يا محمد نظرة يا علي صاحب الصديق سلطان الأصحاب عمر الفاروق صهره المهاب صاحب الصديق سلطان الأصحاب عمر الفاروق صهره المهاب عثمان الرفيق خله الأواب سادات أطهار فيهم نعتلي نظرة يا محمد نظرة يا سادات أقطاب قدرهم رفيع عانوا العذاب حبا بالشفيع سادات أقطاب قدرهم رفيع عانوا العذاب حبا بالشفيع أجزلوا الثواب من فضل السميع سادات أخيار خيرهم منجلي يا صديق يا عمر عثمان الهدى يا صديق يا عمر عثمان وعلي أنتم المراد يا شموس الهدى نظرة يا محمد نظرة يا علي أنتم المراد يا شموس الهدى نظرة يا محمد نظرة يا علي نظرة يا علي نظرة يا علي طهروا الأنفاس بذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا طهروا الأنفاس بذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا مورد الإناس نبع كل الوفا أودع الأسرار نظرة يا علي